اخر العنقود سكر معقود ده اللي جماله جمال اوروبي ده اللي جماله جمال اوروبي يا وانا مش موضوع من وهو الواد في اللفه عرسانه بقى كده توابير واقفه حالها يا ناس في كافة أي مزاجه بقى في الشياكة ويا حلاوته بقى في الأناقة ولا عيونه يا ناس فتاكة سبق سنه يا ناسك منه أخر العنود وما فيش منه عشان اخر العنود بسكوت وكيوت وفي اي مكان بيفوت وصغير ويحير علشان اخر العنود اصلي اللي فات ده حاجه واللي جاي ده حاجه اي مكان بيفوت وصغير ويحير علشان اخر العنقود اصل اللي فات